أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام في التشبيب. التشبيب له موضوع وله حكم، ولا بد من ذكر دليل ذلك الحكم. فإذا في ثلاثة أمور لا بد من الحديث. أما الموضوع فقد ذكر كما في جامع المقاصد، ذكرت عدة قيود. أولا التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة المحترمة بالشعر زين، بذكر محاسنها وإظهار حبها بالشعر. هذا الموضوع حرام، حكمه والحرم على ما ذكر جملة من الأعلام. الدليل ما هو؟ أولا التشبيب، تشبيب الرجل بالمرأة كما يظهر من هذا العنوان. أما تشبيب مرأة بمرأة فنسي منسي، هنا فعلا تشبيب بالغلام مذكور، رجل بالغلام، أما مرأة بمرأة ما موجود. وذكر كل هذه الأمور بالنافر ليس تشبيبا، فحينئذ محرم أو ما محرم هذا هم ينبغي الوقوف عنده. لكن إذا لاحظنا الأدلة ورجعنا لها لعله يمكن حينئذ أن يقفز ذهننا إلى أن المناسب في تلك الحالات تشبيب المرأة. سامحني بعد أقول تشبيب المرأة، لعله مختص موضوعا بذكر الرجل للمرأة، لكن أنا أسميه تشبيب المرأة بالمرأة راح يتضح حكمه، تشبيب الرجل بالرجل يتضح حكمه، تشبيب المرأة بالرجل ذاك هم ما شنو ذاك هم ينبغي أن يذكر. وهكذا إحنا المهم خل نجي إلى الدليل، والدليل هو بعض الأوقات همات هو الدليل شنو يأخذ بإيدي ويمشيني. موتي دليل، موتي الأعمى له دليل. هذا هم الدليل قد يؤدي بي إلى حرمة كل هذه الموارد، وقد يؤدي بي إلى حرمة بعضها، وقد يؤدي به إلى عدم الحرمة لأنه ليس دليلا صالحا للاستناد عليه. واضح الدليل اللي ذكر في المقام. أولا فليتضح لنا بأن التشبيب وإن عنونا في كلمات الفقهاء إلا أنه لم يذكر بهذا العنوان موضوعا في الروايات. يعني إذا تضرب أنت جامع أحاديث الشيعة أو تضرب المجاميع الفقهية طران، إذا ما بيها عنوان حاطه هو أبو الوسائل الحر أو مثلا شنو السيد البرجرد أو لا تعثر، النتيجة تخرج بأنه التشبيب ماذا لا يوجد لأي أي مورد، أكو صفر صفر. إيه واضح أو لا؟ أي إذا يطلع في يخرج في الوسائل مورد أو مورديًا هذا عنوان صاحب الوسائل مو روايات. واضح؟ فلذا لأجل عدم ورود هذا العنوان في لسان الروايات احتاج الفقيه إلى في إثبات الحرمة احتاج إلى إدخاله وإدراجه تحت أي عنوان آخر. ولما يصير البناء أن يدرج تحت عنوان آخر ترد الإشكالات كشهابيب واضح له لا؟ قب إذن إلى الآن اتضح موضوع التشبيب، حكم التشبيب، صور التشبيب، ورود التشبيب في لسان الروايات وعدمه. الآن نأتي إلى الحكم. الشيخ الأنصاري يذكر ثمن أدلة على حرمة التشبيه. هذه الأمور التي تذكر بعضها قد يكون مناقشا وبعضها قد يكون شنو غير مناقش. الدليل الأول خل نجي نقرأ هذا المقدار مع الله بعدين لما نجون بعض الأخوة بعد ما نعيش إيه. قال المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. وهو كما في جامع المقاصد شنو التشبيب؟ ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها. حبها إضافة المصدر إلى المفعول، مو هي تحب، هي من المشبب يحب، حبها حب الشخص إياها، واضح هذا؟ وإذا ذكر إذن التشبيب، إذا واحد قال لنا عرف التشبيب شن نقول له؟ ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر. إذا قال شنو الحكم نقول له الحكم هو إذا سأل تحت ظل أي شروط نقول له معروفة مؤمنة ما أدري أي ذاك بعد مو في الواضح. خب حرام على ما في المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. خب لما كان قلت التشبيب ما وارد في لسان فلا بد لإثبات حكمه حرمة أو حلا من التماس دليل آخر ينطبق على التشبيه، لأنه هو ما وارد لفظ التشبيه. إذا تريد تستفيد حليته لازم تقول كل شيء لك حلال، وهذا شيء من التشبيه. إذا تريد تستفيد حرمته لازم تستند إلى عناوين محرمة منطبقة على التشبيه. فالشيخ الأنصاري لأجل ذلك استعان بثمانية أدلة، ثمان أدلة ذكر على حرمة التشبيب. الدليل الأول قال بأن التشبيب يلزم منه تفضيح وهتك ستر المرأة، هتك حرمتها، واضح على أنه فضيحة المؤمن وهتك حرمة المؤمن، حلال لو حرام؟ حرام. الجواب قبل ما ننتقل إلى الدليل الثاني، أولا بين هذين العنوانين وهو والهتك، خل أقول الهتك والتفضيح تساوي أو عموم من وجه أو عموم مطلق شنو؟ عموم. لأن ربما يكون هناك تشبيب من دون لزوم هتك وكذا، واحد ويا زوجته ليلة الزفاف صار بناء، سوين هذا الهتك والتفضيح وين؟ أو هي نستجير بالله شنو مهتوكة الكذا ومفضوحة، ما يلزم. زين الا اذا تقول لي ايه بعد مو محترمه، بس احنا هذا سأل الان التشبيب موضوعان مو الشروط. على كل حال هذا واحد، فقد ماذا يفترق التشبيب عن التفضيح والهتك؟ وقد يكون هناك تفضيح وهتك من دون تشبيب، كما في ما إذا كان كل هذا بيمن بالنثر مو بالشعر، متقلت إظهار محاسنها وشدة حبها بيمن بالشعر، إذا كان بالنثر كتب فرد خطبة رمرمية يذكر فيها هذا شنو هذا؟ هذا ما يلزم هاتك وهذا إلا شعر، هو شنو؟ فالشعر قد لا يفهمه كل أحد، بما الخطبة لعله أكثر من ذلك يفهمون. وقد يجتمعان، فإذا النسبة بينهما عموم من وجه، ما دام عموم من وجه راح يلزم شنو؟ إما أخص من المدعى في جانب، أعم من المدعى في آخر، ما بعد ما يكون حينئذ دليلا وافيا، ما يثبت لك الحرمة في يعني في بعض الموارد يثبت، في بعض الموارد يكون ما يثبت. هذا واحد. اثنين، وإذا صار البناء هذا هو الدليل، أي سأنا أترك بعد. فهذا واضح صار إلى هنا، هذا الدليل الأول، فإذا لا يصلح. أدلة الأخرى اللي يذكرها الشيخ على هذا المنوال قسم من عدها، فنقراها والناقش حتى لا نتوقف كثيرا. الفكرة بشكل عام واضحة. قال: واستدل عليه. الشيخ ما يقبل هذه، هذه يذكرها بعضها، يذكرها ويناقشها بعضها. شنو هو يقول؟ لا يمكن أن نستند إليه. خلي نشاهد الشيخ من هذه الأدلة الثمانية كلها يرتضيها أو قسم يرتضي أو كلها شنو يرفضها. قال: واستدل عليه بلزوم، بأدلة قلنا ثمانية، بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها. هذا قلنا على أنه شنو، هذا ما يلزم دائما هتك الحرمة. إذا قام كان فقط هو معها أو هو معها وأمها، وهذه الأمية تقوم تطير إلى السماء فرحا، وين لزم التفضيح ولزم الهتك؟ موجه لولا. وإيذائها، هذا الدليل الثاني، وإيذاء المؤمن حرام. وإيذائها واضح لولا؟ هذا الدليل الثاني، وإيذاء المؤمن حرام. الجواب شنو هو؟ كل إيذاء حرام. إذا كان فرد شيء أنا أتصرف في أموالي وأنت تتأذى، أستورد بضاعة أنت تتأذى لأن راح شنو بضاعتك شوية تنام بالمخزن، قيلولة، هنا أنا حينئذ حرام أنا فعلي. إذا أجيت في نفسك تعرضت لنفسك، تعرضت لمالك، تصرفت في أحدهما أوجب الإيذاء، هنا أنا دليل الإيذاء شي يقول حرام. أما إذا ما كان بهذه المثابة فلا يكون. وفي موردنا، إذا كان الشخص الذي يذكر محاسن امرأة إلى فرد غرض صحيح مو محرم، ما يعني مو ما هاتك، المفروض ما هاتك حرمتها، إيه بغض النظر عن الدليل الأول اللي ناقشنا، ما هاتك حرمتها ولا لزم منها الفاضة، لكن أكو بعضهم ما أكو يقول حتى الكرامة إلي لا تنقلها، ترى أنا أتأذى، هذا حرام. أو يرى مثلا أفرض شيء على المنبر، ينقل مثلا أفرض حلم هو شايفه، يقول ما أسمع عنكم تنقلوه، لا تسمع، أتأذى إذا تنقلوه، أتأذى، مو حرام. واضح أو لا؟ مو يعني هذه مو حمالة الكذا قميص كذا أشيل هذا الإيذاء وأستدل به في كل الموارد، هنا أنا ما يمكن، في بعض الموارد لعله إيذاء، في بعض الموارد لعله ليس إيذاء، بل لعله أصلا هنا أنا ليس إيذاء، لأنه شنو أنا جاي أتكلم بكلام في نفسه ليس فيه أي مشكلة يترتب عليه الإيذاء، بل إذا كان هذا الإيذاء مما يتحقق نتيجة التصرف بنفس أموالك، نتيجة التصرف ببدنك، أأتي وأضرب بدنك إيه هذا إيه؟ الدليل وافي، دليل حرمة الإيذاء. أما أنه أنا جالس هنا أنا أنظر من هنا أنت تتأذى، خد أذى أنت دير وجهك. واضح أو لا؟ وإذا الدليل الثالث، إغراء الفساق بها، الجهال إغراءهم. من الواضح أنه هذا مو دائما يلزم، هذا أيضا النسبة بينهما عموم من واجب، قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يكون يتحقق الإغراء، إغراء الجهال بغير التشبيب، وقد يتحقق لا يتحقق شنو، يتحقق التشبيب من دون تشبيب، من دون إغراء الجهال والفساق، كما إذا كان شنو جلسة عائلية مجلس عائلي، وين إغراء الفساق والكذا؟ أبوها وأمها وأخوها أو خواته، وين إغراء الفساق؟ على كل حال، فهذا هم يمكن الاستناد إليه. بلي أي وإدخال النقص عليها وعلى أهلها. هذا إذا عد أمرا مخالفا للهتك، وإلا إذا عد هتكا شيخنا شال تجيبه حتى تكثر على المنبر الأدلة المتداخلة، واضح أو لا؟ إدخال النقص عليها وعلى أهلها، هو إدخال النقص هو الحرمة أو لا؟ هتك الحرمة أو لا؟ أي خلاص بعد صار واضح، لأنه إدخال النقص هذا هو دليله. شنو سأتعنونت بعنوان دليله هو هتك الحرمة، هذا ذكرناه كدليل أو لا؟ أكو رواية تقول شنو يحرم هتك الحرمة، رواية ثانية تقول يحرم إدخال النقص. تفتش شنو مقصود يخو وهتك الحرمة شنو هو عرفية، قضية عرفية. أنت دائما هم لا تتدخل، إذا سألوك لا تحط، أكو بعضهم ما أكو يتصلون بس يريد يسحب من فمك كلمة جائز. ما الله يقول فلان عجابني بأنه جائز، أنت لازم إيه، لازم أنت تصير ذكي ولا تطيع. دائما قل له إذا، للإيراني قل له أجر، لا واقعان الصغرى لا تتدخل بيها، بين له كبرى، هو بعد هو بينه وبين ربه. إذا كان المائع ماء وظيفتك الوضوء، أما أن هذا مائع أو عصير أنت شخصه، أنا ما شنو شخصه، حتى لو شخصته أو أكبر مني شخصه لا يجب شنو، ليس موردا تقليديا فيها. جيد. وقال وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، والشاهد على أن التشبيب، والشاهد على أن التشبيب اللي هو شنو، أرفع التشبيب، لعل التشبيب ماذا لا يوضح الفكرة. قل لأن ذكر محاسن المرأة وشدة الحب مما شنو تأباه النفوس الأبية، ما يقبل الأبو يسمع بنته تذكرها جنابك ماذا، مو الأبو ما يقبل والأخ لا، العشيرة ما تقبل أنواع أفعال. امرأة من نساء العشيرة تذكر من قبل شخص بهذا، لذا قال ولذا لا ترضى النفوس الأبية. قلت هذا بعض الأوقات هو على المنبر إيه؟ ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكرون عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم. طب إلى هنا كم دليل صار شيخ مهدي؟ أربعة. التفضيح والهتك هذا واحد، الإيذاء اثنين، الإغراء ثلاثة، الناقص أربعة. إذا ما أرجعنا للهتك هذا إشكال على الشيخ، مو أنه وإلا في صدد التعداد في سرد الأدلة الشيخ جعل رابع. هذه الأدلة قلنا تامة أو مورود على، قال والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم. هسه هاي العبارة همات هي شويونا، إذا بديك القلم لازم توضح شنو المقصود، لا تخليها هتشي وفي أمان الله. قطعا يعني خو ما يصير يعني مراد الشيخ أن هذه الوجوه يعني هتك الحرمة ما يصلح لإثبات التحريم. إذا كان هتك حرمة ما يصلح، ما يصير هذا، انت فهمت له؟ لا، مو العبارة لما تقرأها يعني إذا صدق هتك صدق إيذاء صدق إغراء مع ذلك لا يفي لإثبات، ما يصير. إذا صدق ما يصير، فإذا لابد أن يكون مقصود الشيخ في الشكل آخر لازم. إيه يعني في جميع الموارد شنو من التشبيب لا يصدق إذا لا يصدق، أكو موارد يصدق أكو موارد لا يصدق، إذا صدق حرام إذا صدق. فما نقدر نكتب بالرسالة العملية التشبيب، لازم نقول التشبيب الذي أحسنت، هيك لازم. هذا خلاف يعني هو الشيخ الأنصار يقول هذا خلاف المدعى، لأن احنا شو نريد نكتب؟ ايه احنا نريد نستدل هيك الأكبر والعفقها ما قيده، واضح له لا؟ جيد. خب، فإذا كان مقصود أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم من باب أنها أخص من ال، لأن ما ثبت لك حرمة التشبيب بشكل مطلق، فراح يصير مع كونه أخص من المدعى شنو؟ بيان، راح يصير عطف بيان على ذيك. مو هي لا تنهض، ليش لا تنهض؟ وإذا صدقت لا تنهض لو لأنها أخص من المدعى. وإذا تريد تقول هي بنفسها لا تنهض، يعني حتى لو صدق هتك مع ذلك ما نكتب شنو عليه هذا الفعل حرام، هذا ما يصير. كل فقيه بعضا يقول مو تلو لا. وإذا كان المقصود لا، مقصودنا على أنه ما نقدر نكتب بالرسالة التشبيب بشكل مطلق شنو بنحو المطلق حرام، ليش؟ لأن دليله أخص منه، المدعى وسيع كل تشبيب حرام حتى لو ما بيهتك، والدليل ضيق هتك، فراح يصير الدليل أخص. خب إذا أخص من المدعى مع كونه، هذا شنو ذكر الشيخ، فراح يصير بيان. قلت في نسخة كاتب كونها، ها؟ كونها بدل مع كونه في كونها في نسخة، يعني شلون لإثبات الحرمة إثبات التحريم كونها أخص من المدعى، ها هتشي ها لكونها أخص، فراح يصير شنو؟ أي هذا حلو، هذا حلو. المهم كل مع، لما تجي مع ظاهره تعدد الإشكال، بينما إذا فسرنا الإشكال الأول بأنه أخص من المدعى، الإشكال الثاني هو ما أخص من المدعى جاي يقول. فالمهم الفكرة صارت واضحة، مع كونه أخص من المدعى بل أعم همات، لأن قلنا بأنه إذا ليلة الزفاف هو وزوجته في غرفة الزفاف في الغرفة الخاصة بهما، صار بناء يطلع الورقة وفرد شعر لإظهار الكذا، وهذا تشبيب أو ليس تشبيبا؟ حرام، يلزم هتك لو فراح يصير أعم من المدعى. قال إذ قد لا يتحقق مع كونه أخص من إذ قد لا يتحقق هتك، لا يتحقق إيذاء، لا يتحقق ناقص، يعني لا يتحقق شيء من في التشبيب، قد لا يتحقق. ليش؟ لأن هي مفضوحة، أو قلت مع أمها قاعدين هو وياها وأمها، وين هتك؟ وين يلزم كذا إذا أظهر؟ بل تفرح أدخال السرور على قلب الأم من المستحبات. زين، بل وأعم من وجه، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب تفضيحها، قد يوجب. ليش ما تقولون حرام؟ ليش ما تقولون حرام؟ تشبيب بالزوجة، أكو بعضهم غيرة ما عندهم، يخرج أمام الملأ أمام الأجانب وبزوجته يذكر إظهار شدة حبه وكذا، وهذا شو مستثنيته مع أنه يلزم الهتك يلزم الكذا، ليش ما بل وأعم من وجه، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات، إذن هذه الأربعة أدلة فيها تأمل، الاستدلال بواحد من هذه الأربعة تأمل جيد. فلنلتمس أدلة أخرى. قال ويمكن أن يستدل، يقول عندنا راح يجينا إن شاء الله اللهو الباطل، أكو كلام بأنه اللهو الباطل من جملة المحرمات أو لا؟ بعضهم شنو ذهب إلى حرمة مطلق اللهو والباطل، ومستندا في فتوى هذه إلى بعض العمومات، هسه هذا يأتي إن شاء الله، لا نستعجل. هناك هم شنو يناقشون هذا الرأي بأنه ما يمكن أن نثبت حرمته مطلق له. كل شيء يلهي يعني إذا تأخذ المسبحة وهكذا سويه هذا يصير حرام، جاي تلهي نفسك شو إنه هذا حرام، هذا ما يمكن الالتزام به ولا يمكن أن يذهب إليه الفقيه. فإذا عمومات ما يمكن أن تثبت لنا حرمة مطلق الله. وإسا هذا بناء على ما سيجيء يمكن أن يستند إلى عمومات اللهو والباطل لإثبات حرمة التشبيب، لأنه الشعر اللي جاي تقوله في حق هذه المرأة المؤمنة المعروفة العفيفة وإن لم يلزم تفضيحها، وإن لم يعني وإن لم يمكن من خلال أدلة كذا أن نثبت الحرمة، من خلال دليل الإغراء نثبت الحرمة، لكن من خلال دليل حرمة اللهو والباطل يمكن، لأن هذا اللهو له وباطل له لا شعر، لأنه إذا تريد تصنف الأشياء حق وباطل تدخله تحت الحق لا تدخله تحت الباطل، ذكر المرأة ومحاسنها وشدة الحب تدخله تحت الحق، وإذا عندك شيخ ثالث تدخله تحت الثالث، لكن إذا ذن الذنين احنا نترك البحث إلى محله، لكن بشكل مختصر هذا من الباطل فيدل على حرمته كل ما دل كما سيأتي. قال ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمة الله، واضح؟ خب بعد وما دل على حرمة الفحشاء، وعدنا دليل يقول على أنه، لكن تعال شيخنا الأنصاري ستثبت أن موردنا شنو هذا ما ترى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مثلا يطبقها أو غيرها، وهذا هم شنو إشاعة للفحشاء. وما دل على حرمة الفحشاء وما على حرمة الفحشاء، مو إشاعة الفحشاء مو الآية، لا هو حرمة الفحشاء، حرمة الفحشاء هذا لعله من الأمور المسلمة، لكن الكلام في الصغرى وأن التشبيب بهذا المعنى ينطبق عليه فحشاء أو لا، هذا أول الكلام. ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة، هذا همات حتى يكون الإنسان عادل شي يكون لازم عفيف، فإذا لم يكن عفيفا لم يكن عادلا، يعني مرتكب لمعصية إذا وش وقت ما يكون الإنسان عفيف وما يكون عادل، إذا مرتكب المعصية إلى محرم من المحرمات. هذا التشبيب أيضا ينافي العفاف المطلوب في العدالة، فما راح يكون يعني شنو فعل جائز، وإلا إذا كان فعل جائز ما ينافي العفاف، إذا كان فعل جائز خل يرتكب الإنسان وبعدين يوقف الله أكبر صلي وراه عادل، لكن لما نشوفه ينافي العدالة، ينافي العدالة ينافي العفاف اللي هو شنو أخذ في العدالة، راح يكون دليلا على الحرمة. ها نفس المروءة العفاف الأمر آخر، لا لا أمر آخر، لا أمر آخر، لكن الكلام كل الكلام على أنه كل عفاف مأخوذ في العدالة كل عفاف، يعني لو لا درجات بي لعله الدرجة العليا والوسطى مأخوذ، لكن الدرجة الدانية لا مو لازم، فمدخل بالعدالة وكلهم تريد تسويهم أنت شنو سلمان الفارسي حتى رضوان الله عليه حتى يصلون وراء والمقدس الأردبيلي قم يصلي، لأن حتى بعض الأشخاص اللي يشوفهم عما شنو يطلع ويا زوجته يتمشى كذا، لكنه بعد عدالة موجودة بحيث إذا أرادت تصلي زوجته ويا جماعة تقدر تصلي، ما مخل بالعدالة. ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. الدليل الأخير وفحوى ما يقول أكو عندنا مجموعة من أدلة المحرمات، شوفني عندنا مجموعة، هذا الدليل الأخير على حرمة التشبيه اللي يمكن بنظر الشيخ أن يستند إليه، ذيك الأربعة الأولية الاستدلال ناقص بيها، لكن هذه الأربعة الأخيرة بنظر الشيخ كأنه شنو مشكلة ما موجودة، آخر هذه الأدلة الأربعة اللي مشكلة ما بيها عندنا، يقول إذا تقلب الروايات مجموعة وطوائف من الروايات، بعضها في جانب المحرمات هذه الروايات، وبعضها هذه أدلة المحرمات وأدلة المكروهات، لما تنظر لها بالأولوية تستفيد حرمة التشبيه. يعني مثلا الرواية اللي تقول النظر إلى الأجنبية سهم من سهام إبليس، مو ما أدحكي شلون الشيخ حكى، إذا أحكي ما تتقبل. خب شنو أقول لك الدليل على حرمة كونه، لا شنو حرمة الدليل على كونه، كون النظر حراما؟ تهيج القوة الشهوية، وبما أن تهيج القوة الشهوية هنا بدرجة بالتشبيب أك، فالأولوية راح فعدنا أدلة جايسة. بعد أريد أن شنو، بعد أرجع للتطبيق الآن، بس أدى وصل لك كيف فكرة الاستدلال عند الشيخ. عدنا أدلة مصنفة، بعضها تقول كذا حرام كذا حرام كذا حرام، بعضها تقول كذا مكروه كذا. يجلس الرجل بعد ما تقوم المرأة من مكانها مباشرة مكروه، يا بليش مكروه؟ لأنه هذا شيء يهيج القوة الشهوية، مكان حار، انتظر إلى أن يبرد ثم اجلس. شوف الروايات، أكو بعض الروايات. فهذا نستفيد من عنده أن كل ما هو مهيج بدرجة أقوى ها يكون محرما. قل له أولا هذا شنو مكروه، أولا هذا قياس، إيش مدريك العلة هي شنو؟ تهيج. الحكمة هاي بلكت مو العلة، والحكم يدور مدار للحكمة. واضح هذا؟ اثنين، إذا كان هذا الشيء مكروه، مو ذاك أبو المحرم، مكروه، هسه إذا تريد تقول بدرجة أقوى أو أولوية لازم تقول شنو، فبالأولوية شي يكون مكروه، مو أنه يصير حرام. هذا عجيب من الشيء، إذا فرشي الكراهة ثابتة لموضوع نقدر نستفيد الحرمة لموضوع آخر بالأولوية. الكراهة ثابتة لمن؟ للجلوس، موضوعه هو قيام المرأة والجلوس في مكانها قبل برودته، هذه ثابت إلها الحرمة. هسا نريد شنو نثبت لموضوع آخر حكم من الأحكام وهو التشبيب. إذا نريد بالأولوية نقول فهو مكروه، نسحب هذا الحكم مو نثبت حكم آخر. وهذا حتى أبو القياس هم يقول ما لا يقول به، مو هنشلو لا، واضح أو لا؟ فإذا هذا الدليل الثامن، هذا ما أدري شلون الشيخ الأنصاري واقعا استند له. أو ذني همات شنو، لا لنعبر هتي، مو هذا مو صحيح. أي. هذا مو إشكال على الشيخ، هذا ما يقلل من سنجي نشوف ذن الآن. اقتصرت على شنو، قائمة الأدلة اللي بالفحوار نستفيد حرمة التشبيب. ايش قلت؟ طائفتين، طائفة محرمات وطائفة، لما نقرأ نشوف طائفة ثالثة أكو، خليها الطائفة الثالثة لما نقرأ. أي. قال وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا، ما يوجب يعني ما يحقق، مو ما يوجب يعني الوجوب الشرعي، يعني ما يحقق. وفحوى ما دل على حرمة كل شيء يحقق ولو من بعيد، يحقق يعني بدرجة ضعيفة، يحقق شنو؟ تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الزوجة، يعني وغير الأمة، غير من يحل له. مثل ما دل على، رحنا نجيب لك نماذج، قلت نجيب لك ثلاث أصناف، صنفين ذكرت محرمات مكروهات وصنف ثالث. قال مثل ما دل على المنع عن النظر إلا الأجنبية، لأنه سهم من سهام إبليس. ليش محرم؟ لأنه يوجب تهيج القوى والمنع عن الخلوة بالأجنبية، أيضا محرم. ليش؟ لأن يهيج، لأن ثالثهما، لأن ثالثهما الشيطان. هذا محرمان بعد صنف أدلة الحرمة. وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، هذا كراهة. وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة. هذا شنو؟ أقول لك رجحان شنو يعني؟ يعني استحباب كأنه. فإذا ما تسوي أنت شنو؟ فاعل مكروه لو تارك استحباب. عدم المستحق يعني ساعتها إذا ما سويت. اللهم صل على محمد وآل محمد. سووا ساعتها ما يعني فعلت مكروهين؟ لا، تركت مستحبا. فس هنا شلون هذا شو اسمه المناسب هنا؟ اي المناسب هنا ان اي يعني معظم اعمال شحيه عدم ذلك. ها معظم شحيه عدم ذلك تم شويه. شلون شلون؟ يعني رجحان التستر ومرجوحية عدم التستر. اي رجحان، لا رجحان التستر يعني، يعني شنو؟ يعني فحوى ما دل من المحرمات، وفحوى ما دل من المكروهات بنظر الشيخ، وفحوى ما دل من ال شنو؟ المستحبات او ترك المستحبات. ما ادري شو تقول. ايه يعني مو هسه بعدين هو راح يجي يصنف اثنين تصنيف ثنائي. الاشكال هناك انا سبقت لهذا. ايه بعد سطرين ثلاثة راح يصنف شنو تصنيف ثنائي، يقول المكروهات والمحرمات، والحال ان رجحان التستر لا هو حرام لا هو مكروه، وانما هو مستحب وتاركه تارك علما، الا اذا يريد المرجوح المكروه يعمم ما يشمل حتى ترك ال ذاك الشيء. ذاك الشيء بس ما بعيد مذاق الشيخ الأنصاري مو مذاق القديم. خب افتهمنا شنو لك ذهنك الشريف الساعة الآن. ايه وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة. هسه هذا أقول لك لأنهن يصفن لأزواجهن. شنو المؤمنات ما يصفن لأزواجهن؟ ها وإذا هي عائلة فنكتة تعبدية، نكتة ما أدري شنو زاي شلون ما أدري. إيه يعني أكو خصوصية في، وإلا إذا قضية الوصف هذا الوصف موجود حتى في ال يرجع إيه نسعة من الحفلات من الكذا ما ينقل إيه وشدة إيه. فلا بد أن يكون أيضا شنو أمام المؤمنات هم يرجح التستر، والحال ماكو هذا الشيء. فإذا مو هذه النقطة لعله. والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى. هذا ها هو هيك جاي يقول رجحان. إيه؟ هو جاي يقول. والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. استدني شلون ذن الاستدلال ذن الآيات ثنين جاي يقول هنا الشيخ ما. وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني فإذا هذا كان كذا فبالأولى إيه. إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات. اقتصر على التصنيف الثنائي قلت. هذا محرم الأخير. ها الأخير هذا محرم. هو هذا نهي. نهي بعد هذا بعد إيه ظاهر النهي الحرمة إلا إذا قام إجماع على عدم الحرمة أو قام إيه. إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها شنو يعلم منها بالأولوية حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها شنو للنكاح بقول رب راغب. القول إلى ذات الزوج ما يجوز. وحدة مزوجة وعدها زوج ما يجوز أن يقول لها شخص شنو رب راء يعني إذا هذا زوجك طلقت أو مات وبعد العدة ترى أكو من يرغب، فرد إشارة كناية إلى أنه شنو حطيني بالقائمة. زين نعم نعم واضح المطلب. نعم هذه الأمور إن تمت اللي ذكرناها الأربعة الأول والأربعة الأخيرة، إذا تمت هذه ما تشمل ما إذا جاء خاطب إلى عائلة من العوائل مثلا وذكر بتهم بالشعر وذكر شدة حبه لها أو هذه الأمور اللي ذكرها هذه، ليش؟ بناء على أنه يلزم تفضيح، يلزم حتك ستر، يلزم ما دام ما يلزم في حق الخاطب وهذه المشبب بها فحينئذ ما تكون محرمة، محرم ما يكون محرمة بالتشبيب قلنا التشبيب حرام بحق المرأة. وبالزوجة نخرج هذا أو لا؟ أخرجنا لو لا؟ إذا واحد يريد يشبب بمخطوبة أقدم على خطبتها هذا هم حرام أو لا؟ الأدلة اللي ذكرت لا تفي، بس كلها لا تفي، لو قسم لا يفي، ولا يلزم تفضيح، لا يلزم هتك، لا يلزم نقص. أما غير هو إحنا الثمانية لازم نجمعهن وفرد دوره يدخل سلام عليكم الأدلة لو يكفي واحد موجي لو لا ها؟ أحسنت على فرط تماميتي. إيه؟ قال لا لا ما يضرنا. نعم لو قيل بل عبر شنو عبر ويمكن أن يستدل عليه، يمكن أن يستدل. نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، لأن إذا عقد التشبيب بزوجة راح يصير وهذا بعد ما يلزم ذن الأمور، بل مطلق من يريد من يراد تزويجها لم يكن بعيدا، عدم حرمة التشبيب لو قيل هذا قول لم يكن بعيدا، ليش؟ لعدم جريان أكثر ما ذكر، هذا ما تعجيب لعدم شنو كررها أكثر ما خلي أكثرها، هو فرد واحد إذا يجري كافي إذا تام، أنت لازم تقول لعدم جريان أي واحد منها موجه له لا مناسب هيك له لا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيه. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال. المسألة جميعها أو بس وقت خلوه المخطوب؟ لا هذا المخطوبة يعني شنو سؤالك شنو؟ لا هذا بعد انتهينا قبل نعم انتهينا إلى حرمة التشبيب بغير الزوجة، بس المخطوبة ليس الزوجة هم حرام لو لا يريد يستثني، ليش تستثني؟ لعدم جريان أكثر الأدلة فيه. خب شنو؟ مناقشة الأدلة، مناقشة الأدلة كذا إيه مناقشة الأدلة. بس إحنا بذهن الشيخ شنو يعني لازم فرد كم دليل نأتي لو يكفي دليل واحد مظاهر كلامه لعدم جريان أكثر الأدلة كأنه لازم كثير من الأدلة أو أكثر من دليل موجود. أما إذا قلنا بدليل واحد قد تكون شنو المسألة صافية بعد. يعني إذا ما أمكن كذا التمسك بهذا الدليل بهذا الدليل، ما أمكن بذلك الدليل، ما أمكن الجميع، ماكو بعد مشكلة. ثم إن المحكي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجماعة حكي عنهم أن التشبيب بالزوجة جائز، لأن هذه الأدلة ما تأتي به تهيج الشهوة، خليس التهيج الشهوة بالنسبة للزوجة، بس طبيعي بناء على أنه تهيج الشهوة مطلقا جائز تجاه الزوجة، هذا ما محل كلام ترى هي بجسدها بالنظر إليها بالكذا لعله بعضهم حتى لعله بعض الأمور ما شنو يتوقف بها حتى بعد أي على كل حال أكو هذا ساحنا احنا كلامنا شعر مات هي بإسترالية وهو شنو بكذا جاي شعر أمام إيه بينه وبين الجدران جاي هذا جائز تايجز أي. فلأن هذا سأل الآن إحنا مو أمام زوجته وكذا، ولا التهيج ما يكون حرام حينئذ. جيد. فالشيخ الطوسي وجماعة حكي عنهم في المبسوط الشيخ الطوسي بأن التشبيب بالزوجة جائز، لكنه ذكر بأنه شنو كراهة. الشيخ الطوسي ذكر كراهة، جماعة ما ذكروا كراهة، قالوا جائز فقط في أمان الله. أما هذا جائز بنحو الكراهة، بنحو الجواز بالمعنى الأخاص، لا كراهة ولا واضح له لا. قال ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة، لكن المبسوط شنو؟ بزيادة الكراهة عن المبسوط أضاف جائز لكنه مثلا مكروه. وظاهر الكل سؤال سعدة فروع قصيرة، يجوز التزويج يجوز التشبيه بالمرأة المبهمة أو لا؟ إذا مرأة معروفة وكذا وهذا ما يجوز، انتهينا. سؤالين أكو، سؤال التشبيه بالمبهمة، يجي لك هو الشاعر بعد ذهنية جوالة مو هيك لولا، امرأة مبهمة يتشبب بها. أو سؤال ثاني، امرأة شنو من بني فلان مرددة إجمالا بين الآن، يلا وإن كان هو قد يعلمها لكنه لما يطرحها بالشعر السامع ماذا بالنسبة إلى شبهة إما محصورة أو غير، إذا غير محصورة خعيفة واضح أو لا؟ سؤالنا واضح، أريد نشوف التشبيب حرام أو لا. قال وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها. خب هذا ظاهر الكل. الشيخ الأنصاري أما هنا يظهر ما أكو شنو تعليقه موجل ولا، فيعني جائز هذا إحنا الجواب. يلا بالعجل شيخ مهدي الجواب أحسن، لازم نرجع للأدلة الثمانية نشوف. هسه لزوم تفضيح ما اكو حتى لو تم، لزوم اذا ما لان مبهمه حتى هو الكذا ما يدري، هو هو هو ابو الشعر هم ما يدري زين، لكن الفحوى قد قضيه التهي هذه بس حطها امام عينيك نصب عينيك حتى تشوف يوكل او لا. ما نريد نقول تام بس يمكن او لا، او ماذا نيجا الامور ما دام مبهم ما يلزم، اذا المن مبهم خيال كله واضح او لا. هذا بالنسبه الى المبهمه. واما المعروف عند القائل دون السامع سواء علم السامع اجمالا، كانت مردده عند اجمالا انه يقصد وحده من بني فلان أو لا، عند السامع علم إجمالي هم ما أكو، أنا أقصد المشبب يقصد، لكن أنت السامع مرة 100% ما يروح ذهنك تقول هذا ما أدري منه، هذا ما أدري أصلا من قارة آسيا يريد هذه المشبب بها هذا الجاي ينشد الشعر، أو من قارة شنو أوروبا أو كذا، أو مرة لا يعلم بأنها من العائلة الفلانية عشيرة فلان إجمالا، هذا صار لأن إذا علم تفصيلي أو إبهام اتضح أمره. كلامنا الآن في هذا واضح، هذا شنو حكمه؟ قال وأما المعروفة عند الجواب كله نرجعهم لازم المناسب المن إلى الدليل نشوف على أنه يفي لإثبات الحرمة أو لا، لأن عنوان التشبيب ما لا ما وارد بلسان الأدلة حتى تقول هذا تشبيب والتشبيب حرام بالدليل، ما عدنا مو قلنا، فلازم نرجع لهذه الأدلة. خبس هذا قيده فلان، احنا لازم نشوف الدليل جاي نقول ايه قيده صاحب الكرك رحمة الله عليه وهو فقيه اتهم فقيه ايه، لا نشوف الدليل احنا. قال وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم، ليش قال عند القائل؟ لأنه إذا ما معروف عند القائل مبهم عند القائل هذا خيال وكذا قدم ذكره. أي سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا، ففيه إشكال. هنا قد يقال للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، زين ما دام غير معينة بعد ما يلزم هذه، إلا إذا شنو قلنا قضية التهيج ذاك شيء آخر، إذا عممنا وحصل تهيج وكذا ذاك شيء آخر. جيد واضح. وفي جامع المقاصد عن كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى علم إج بقصد معينة، وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. جيد، لأنه هذه الوجوه يمكن أن نستفيد منها أو لا، يعني نفس الحجة اللي احنا حكيناها. وكذا إذا لم يكن هناك سامع، هو قاعد بالغرفة ويشوف صوته يجرب صوته وأما اعتبار الإيمان، خب هذا اللي هنا أنا واضح هسه مورد إشكال. وكذا إذا لم يكن هناك سامع، مورد إشكال واضح لو لا؟ وأما اعتبار الإيمان يعتبر لو التشبيب محرم حتى لو كانت من المخالفين، لو كانت من الذميات، لو كانت، يقول بعضهم إيه قيد قال مؤمن، ليش؟ لأن تلك الأدلة متن. فتأمل، ليش؟ لأن وإن لم يلزم تفضيح أو هجك ستر لأنه لا حرمة لهن، لكن دليلنا إحنا شنو كان؟ إذا أدلة الأربعة الأخرى لازم نشوف الأربعة الأخرى شنو؟ له باطل يصدق له، لا له باطل ويا الذميات ما يظهر شنو؟ واضح أو لا؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته، والحمد بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين.